وحبا لبلده أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمى هذه حجة كقوله تعالى حجتهم ضاحدة عند ربهم لأنهم يسوقون مساقها. وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج، وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأسا كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. للعلم بأن الظالم لا حجة له، وقرئ إلا الذين ظلموا منهم على أنه استئناف بحرف التنبيه، فلا تخشوهم أي فلا تخافوهم فإن مطاعنهم لا تضركم، واخشوني فلا تخالفوا ما أمرتكم به ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. علة محذوف أي وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم وإرادة اهتداءكم، أو عطف علة على مقدر مثل واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم أو لئلا يكون. وفي الحديث تمام النعمة دخول وفي حديث تمام النعمة دخول الجنة. وعن علي رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، متصل بما قبله أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم، أو بما بعده أي كما ذكرتكم بالإرسال أو ذكرتكم بالإرسال فاذكروني، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يحملكم على ما تصبرون ما تصيرون به أزكياء، قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم باعتبار الفعل، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر والنظر، إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي. وكرر الفعل ليدل على أنه جنس آخر، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، واشكروا لي ما أنعمت به عليكم، ولا تكفرون بجحد النعم وعصيان الأمر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر عن المعاصي وحظوظ النفس. والصلاة التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين، إن الله مع الصابرين بالنصر وإجابة الدعوة. ثم قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. في هذه الآيات الكريمات يخاطب الله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن خلال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو معلم البشرية جمعاء، والذي هو الأسوة الحسنة لكل المؤمنين ولكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول له ومن حيث خرجت أي من أي مكان خرجت للسفر، كي ماذا تفعل إذا أردت الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكل صلاة جهة، وجهتك يا محمد وجهة قومك دائما أن تتولى جهة شطر المسجد الحرام. هذه الجهة إذا أردت أن تخاطب ربك وأن تقف خمس صلوات في كل يوم أينما كنت في بقاع الأرض، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إن التولية لشطر المسجد الحرام هي الحق ولا حق سواه، لأن الله تبارك وتعالى هو الآمر وهو المخلوق وهو المعبود بحق، فإذا أمرنا بأمر فإنما علينا أن نمتثل هذا الأمر وأن نسير على هذا النحو، وإنه للحق هذا الأمر الذي أنت عليه من الإسلام ومن الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى صلاة شطر المسجد الحرام، إن هذا الأمر للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو عمرو بالياء، وهذا فيه تعميم، إذا كان الكلام للمخاطبين وما الله بغافل عما تعملون، وإن كان الكلام لمن كان غائبا وما الله بغافل عما يعملون، إذن الله عز وجل يخاطب في من خلال القراءتين المخاطبين ويبين الحكم على الغائبين أو على الناس الذين مضوا أو على الذين لم يسمعوا الخطاب مباشرة. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قبلتك جهتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتجه بهذا المكان الذي بناه والدك إبراهيم عليه السلام، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت الذي توجه إليه كل الأنبياء من قبلك، من أمرهم الله عز وجل بذلك فامتثلوا، وأنت عليك في أي مكان كنت أن تتوجه لشطر المسجد الحرام. حيثما كنتم يا معشر المؤمنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في غير عهده وإلى قيام الساعة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إذن توجهوا إلى بيت الله الحرام، توجهوا إلى الله بالعبادة، والعبادة لابد أن تتحدوا فيها في مقصد واحد، فعبادتكم إنما هي توحيد لله، وجهتكم إلى الكعبة إنما هي بأمر من الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل هو الذي حول لكم هذه القبلة من الصخرة إلى بيت الله الحرام، وكرر ربنا عز وجل هذا الأمر عدة مرات، فقال الشيخ: كرر هذا الحكم لتعدد علله، فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: أولا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بابتغاء مرضاته، إذن ربنا عز وجل قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فعظم أمر محمد صلى الله عليه وسلم، عظم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتناء الذي كان من قبل الله سبحانه وتعالى إنما يكون من مظان الطعن عند كثير من الناس وكثرة المخالفين، لذلك بعضهم يرى أن هذا الأمر والعياذ بالله من البداء الذي لا يجوز على الله عز وجل، أي أنه أمر ثم غير رأيه، لا، هذا الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس أمر مستقل، والأمر إلى بيت الله الحرام أمر مستقل، وإن كان هذا الأمر فيه النسخ فلحكمة أرادها الله عز وجل ولأمر عظيم أراده ربنا سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لذلك إن كثرة المخالفين الذين يخالفون الله عز وجل في قرآنه ويخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ويريدون أن يطعنوا، إن الله عز وجل بين لهم ومن حيث خرجت فولي أي يا محمد صلى الله عليه وسلم وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا الأمر الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لك بالقبلة التي تحبها والتي ترتضيها، فهذا فيه تعظيم لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بابتغاء مرضاته. وجري العادة الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها. إذن الله عز وجل العبادة لله، لا تهمنا الجهة ولا تهمنا الكيفية، فالجهة التي يأمرنا الله عز وجل بها نأتمر بها، وأيضا الكيفية التي أمرنا الله عز وجل وتعداد الركعات والصلوات كل ذلك إنما تمتثل كل أمة وأرسل الله لها رسولا بما ألهمها الله عز وجل وبما أمرها على لسان نبيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما جرت العادة أنه أمرهم الله عز وجل أن يتوجهوا إلى الصخرة، وبعد ذلك أمرهم أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام. هذا هو الحق الذي هو من عند الله تبارك وتعالى. فصاحب كل ملة له وجهة يستقبلها ويتميز بها. أمر آخر دفع حجج المخالفين الذين يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في ذلك الأمر ينقسمون إلى قسمين اثنين: أهل مكة الذين يظنون أنهم ما زالوا على ملة إبراهيم عليه السلام، وكذلك اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة في ذلك الوقت. فلذلك هؤلاء هم المخالفون. كيف بين الله سبحانه وتعالى هذا الرد وكيف جعل هذا النسخ؟ طبعا والنسخ من مظن الفتنة والشبهة، هل يثبت الناس على دينهم أم ينقلب عن أمرهم؟ هل يسير على طاعة نبيهم أم يفكر في أمر آخر ويعطوا أذهانهم؟ لأولئكم الذين يشوشون هذا الأمر إنما علينا أن نعرف كل أمر من هؤلاء. قال ربنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة. إن التولية من عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاجا هاما. اليهود جاءهم في التوراة أن نعت النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون قبلته الكعبة، فلو لم يجدوا أن قبلته الكعبة لما آمنوا به ولا كذبوه، ومع هذا كان على قبلتهم فما اتبعوه، وأمره الله أن يتوجه لقبلته. وقد ورد هذا النعت بالقبلتين إنما كان في التوراة، ومع هذا كان اليهود يقولون: محمد يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا. المشركون يقولون في المقابل: محمد يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. إذن الله عز وجل لم يعطي الحجة لهؤلاء ولم يعطي الحجة لهؤلاء إلا الذين ظلموا منهم، يعني هؤلاء الذين دائما يقولون بظلمهم وعنادهم ما كان تحول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ميلا إلى دين قومه، أحب قومه، أحب أهل مكة، أحب الكعبة التي يعظمونها، مال إلى ذلك المكان ورجع إلى بلده. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم وبين في مكان أن هذه الحجة هي حجة ضاحضة، فلذلك هؤلاء يريدون أن يستثنوا، ولكن إنما كان هذا الاستثناء لنفي الحجة أصلا ورأسا، كما ينفي الإنسان ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أراد أن يبين عيبا، ولكن هذا العيب الذي تكلم فيه هو عين المدح، ولا عيب فيهم، لا عيب في هؤلاء المجاهدين، في هؤلاء المجاهدون في سبيل الله عز وجل. إذن أن سيوفهم بهن فلول لكثرة ما يقاتلون بها، وتضرب السيوف ببعضها فإنها فيها أفلام، وهذه الأفلام لكثرة ضرب السيف بالسيف، بهن فلول من قراع الكتائب، فإن السيف الذي لا يقاتل فيه يبقى في بريقه ويبقى في حده وليس عليه أي أثر، أما السيف الذي قتل فيه كثيرا وربما قطع الرؤوس، رؤوس العناد والكفر والإلحاد، إنما يجاهد في سبيل الله عز وجل ويضرب كثيرا فترى أن فيه آثارا للجهاد. هل ذلك عيب أم ذلك هو عين المدح إخوتي في الله؟ إذن ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، فالظالم ليس له حجة. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فلا تخشوهم واخشوني. إذا نظرتم إلى هؤلاء اليهود من جهة، وإلى أهل مكة المعاندين من جهة أخرى، لا تخافوا هؤلاء ولا تخافوا هؤلاء. هؤلاء يفعلون مطاعن، وهذه المطاعن في الدين لا تضركم بل تضرهم، هم الذين سيموتون على الكفر والإلحاد والعياذ بالله، هم الذين لن يجدوا ناصرا في يوم القيامة. فلا تخشوهم لا تخافوهم، إن مطاعنهم لا تضركم، واخشوني اخشوا الله عز وجل. كيف تكون خشية الله عز وجل؟ إنما هي تكون بفعل ما أمر الله عز وجل به، والترك لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولأتم نعمتي عليكم، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إن من تمام النعمة بعد إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم والهداية التي انتقلتم بها من شيء إلى شيء آخر، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من الضلالة إلى الهدى، إتمام هذه النعمة عندما صرتم من الذين يخشون الله عز وجل، حفظكم الله عز وجل، إتمام النعمة في الدنيا الموت على الإسلام. اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله. النعمة هي الموت إذن على الإسلام، وتمام النعمة رضاء الله عز وجل ودخول الجنة، وأن يكون المسلمون مع نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذا الإتمام، أن يتم الله علينا النعمة بالموت على الإسلام والاجتماع تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل بعفوه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من أهل الجنان، لا أن يجعلنا من أهل النيران. اللهم أتم نعمتك علينا يا رب العالمين. ثم قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. أرسلنا رسولا منكم، من إتمام النعمة التي أنعم الله عز وجل فيها على العباد أن كان هذا الرسول منكم، من أنفسكم، من أهليكم، ممن تعرفون صدقه وأمانته وخلقه ونسبه وشرفه وكل شيء يتصف فيه من محاسن الأخلاق ومحاسن الصفات، أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذا الرسول الذي أتم الله عليه النعمة بتحويل القبلة، أرسلنا إليه رسولا منكم، وذلك من أجل أن يكون ذلك الرسول الداعي إلى الله عز وجل سببا لسعادتكم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. فتلاوة الآيات ليست للقراءة فحسب، وإنما قراءة الآيات من أجل الإيمان بها والعمل بها وتحليل الحلال وتحريم الحرام والدعوة إلى الخير والبعد عن الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من تلاوة الآيات. لذلك عندما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات على أصحابه كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، ويقومون فيمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، التزكية هنا أن يطهركم، يحملكم على ما تصيرون به أزكياء. التزكية إذن التطهير، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما تطهر به نفوسكم وأعمالكم، وتتقربون به إلى الله عز وجل، تتطهرون من الكفر وتتطهرون من الشرك، وإذا وتكونون من أهل التوحيد وأهل الإيمان. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يحملكم على ما تصيرون به أزكياء. قدمه باعتبار القصد، وأخره في دعوة إبراهيم باعتبار الفعل. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا التعليم، علمكم كتاب الله عز وجل، علمكم الحكمة وهي وضع الشيء في مكانه، وعلمكم بعد أن كنتم جاهلين، علمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمكم أن تتفكروا، علمكم أن تنظروا، علمكم أن تناقشوا، علمكم أن تجادلوا، علمكم أن تقيموا الحجة الواضحة لكل الناس، من أجل أن تكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فاذكروني يا عبادي واذكروني بالطاعة. أنت عندما تقف مصليا لله، تاديا لكتاب الله، مجاهدا في سبيل الله، صائما لرمضان، حجا إلى بيت الله الحرام، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مربيا لأولادك، موجها لزوجتك، غير غاش لإخوانك، ناصح لكل الناس، عندما تكون كذلك فاذكروني بالطاعة. هذا طاعة الله عز وجل، امتثال ما أمر الله عز وجل به. ومن جملة ذلك أن نذكر الله بلساننا كما نذكر الله سبحانه وتعالى بأفعالنا. فاذكروني أذكركم بالثواب، واشكروا لي، اشكروا لي الشكر، أعطيتكم نعمة، وهذه النعمة لا تعد ولا تحصى، ولذلك لا تكفروا هذه النعم، وإنما عليكم أن تقابلوها بشكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرتم الله في ملأ، ذكركم الله في ملأ خير من ملأكم هذا في هذه الحياة الدنيا. وكانت النصيحة إياكم ولا تكفرون. الكفر في الحقيقة جحود، الكفر عصيان، الكفر إشراك، الكفر نسبة النعمة إلى غير المنعم. لا تكفرون يا أيها الذين آمنوا. الطريق إلى العبادة الطريق إلى المعرفة، الطريق إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. من أراد أن يكلم الله عز وجل فليقف بالصلاة، فليقف قارئا للقرآن الكريم، مناجيا ربه، سائلا الله سبحانه وتعالى ما يريد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. بالصبر عن ماذا؟ الإنسان تأتي إليه المعاصي من كل جانب، تأتي إليه الأموال المحرمة فيبعدها ولا يرتضيها، تعرض عليه النساء ويعرض عليه الغلمان ويعرض عليه الكذب ويعرض عليه الغيبة وتعرض عليه النميمة ويعرض عليه الفجور، لا معصية لا أريدها. استعينوا بالصبر عن المعاصي. إياكم وحظوظ النفس، النفس أمارة دائما، والنفس إن أعطيتها هواها فاغرة نحو هواها، فاها دائما تطلب المزيد، وحظوظ النفس كثيرة. استعينوا بالصبر، استعينوا بالصلاة. الصلاة هي التي فيها مناجاة الله تبارك وتعالى، مناجاة رب العالمين. قال الشيخ: التي هي أم العبادات. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إذن هذا معنى استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة إذن كما وصفها الشيخ أم العبادات. الصلاة معراج المؤمنين إلى ربهم، تعرج روحك وتعرج نفسك وأنت تقول ممرغا رأسك في الأرض: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تتصور هذه العظمة عندما تكون خاضعا لله، واضعا جبهتك على الأرض، مناجيا ربك، معترفا بالعبودية، معترفا بأن الله سبحانه وتعالى لا معبود سواه، إنما تعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة أم العبادات، معراج المؤمنين، مناجاة رب العالمين. بعد ذلك ختم الله الآية بقوله: إن الله مع الصابرين. انظر هذه المعية، ألا تريد أن تكون مع الله عز وجل؟ إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، فهو الذي ينصرهم بالنصر. صبر المسلمون فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم، رفعوا أكفهم إلى السماء، ومطعمهم حلال ومشربهم حلال وغذوا بالحلال، فاستجاب الله لهم بالنصر وإجابة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.